بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجزي شيخنا عنا خيرا وبارك في علمه وفي وقته. قال العلامة ابن حجر رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. قال الصنعاني رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم برقم 31 أن حديث صحيح في بعض الطرق، في بعض كلها كأنه جاء من عدة طرق صحيح به. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه بصفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. هذا من أدلة الجمع، ويحتمل أنه من غرفة واحدة أو من ثلاث غرفات. يحتمل أنه من غرفة واحدة، وهو أتى بهذا الحديث والذي يليه من عبد الله بن زيد، يعني يبين به ضعف الحديث الذي قبله، حديث طلحة بن شرف عن أبيه عن جده، أو أنه يبين أن الحكم ليس على حديث طلحة بن شرف عن أبيه عن جده، وإنما هو على هذا شأن الفقهاء. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله: عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه بصفة الوضوء، أي وضوءه صلى الله عليه وسلم: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده أي في الماء ومضمض واستنشق، لم يذكر الاستنثار، لأن المراد إنما هو ذكر اكتفائه بكف واحد من الماء بما يدخله الفم والأنف، وأما دفع الماء فليس من مقصد الحديث. من كف واحدة الكف يذكر ويؤنف. قال: يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. وتقدم يظن ذلك 32. قال: وهو ظاهر بأنه تساهل كف واحد للثلاث المرات، وإن كان يحتمل أنه أراد فعل كل منهما من كف واحدة يغترف في كل مرة واحدة من الثلاث. والحديث الأول من أدلة الجمع، وهذا الحديث الأول مقتطعان من الحديثين الطويلين في صفة الوضوء. قد تقدم مثل هذا لأن المصنف إنما يقتصر على موضع الحجة الذي يريده كالجمع هنا. قوله من الحديثين الطويلين، غالب الحديث الطوال تكون أطول من هذا، لكن من حديثين أطول من هذا القدر، أو يعني يقال أن الحديثين يعني أوسع من هذا، أو فيها طول، ما وصفها بالطول الإطلاق فيه نظر. قال ابن حجر رحمه الله: عن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. الحاصل من هذا أن الحكم على هذا الحديث أنه يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، وما خالف ذلك سبق كلام القيم وغيره أنه لم يثبت فيه شيء. بعضهم يستشعر أقل الغرفة غرفتين، لابد من تكفي واحدة. ما يستشعر من غرفة واحدة مرة واحدة، يعني مرة مرة توضع مرة مرة. مر بنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض مرتين، كانت استنثر مرتين بالغتين أو ثلاثة. هذا حسن يكون على هذا المقيد الذي يذهب. قال رحمه الله: قال صنعاني، قال ابن حجر رحمه الله: عن أنس قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. قال رحمه الله: قال صنعاني رحمه الله: كأنه رأى أن هذا أحسن ما في الباب، ولهذا فتره ولم يذكر ما صح مسلم. هذا الحديث الذي عندنا منكر، أخرجها أبو داود من ماجه وأحمد والدارقطني أرجعها موجودة وابن خزيمة البيهقي وأبو يعلى كلهم من طريق جرير بن حازم قتادة عن نسبه رواية جرير بن حازم قتادة منكرة كما في ترجمته وقتادة مدلسين وقد عانى عنه فهذه علة في هذا الحديث ولهذا أبو داود رحمه الله بعد أن ذكر هذا يعني غمزه قال ليس بالمعروف من حديث جرير حتى يقع عقب هذا قال ليس بالمعروف من حديث جرير بن حازم وجاء الحديث عن خالد بن معدان سيأتي إن شاء الله وعن عمر بن الخطاب وعن أبي بكر الصديق سيأتي إن شاء الله تفضل قال أصبنا عني رحمه الله تعالى وعن أنس قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر بضم الضاد المعجمة والفاء وفيه لغات أخرى أجودها ما ذكر وجمعه أظفار وجمع الدم أظافير لم يصبه الماء أي ماء الوضوء فقال له ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي النسائي لم يخرج على الصحيح ما رأينا أخرجه إنه أخرج أبو داود من ذكر كما أشرنا إليه آنفا فيكون قوله النسائي فيه نظر لأنه لم يرى أنه أخرج النسائي لا في الصغرى ولا في الكبرى قال وقد أخرج مثله مسلم من حديث جابر عن عمر إلا أنه قيل إنه موقوف على عمر الحديث في صحيح مسلم من طريق معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب وهذه السلسلة رجح أهل العلم كمن قطان وهكذا أيضا غيرهم من هو أعلم منه من قبله على أنها من طريق لهيعة فلم يثبت وإنما الصحيح فيه أنه من طريق لعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله عن عمر موقوفا عليه وقد جاء في سنن الدارقطني من طريق حجاج بن أرطاة وله طريق أخرى مكروه بها عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عمر عبيد بن عمير سمع عن روى عن عمر في الصحيح لكن عند الدارقطني لم يراه تصريحا صرح بسماعه على هذا فإنما هو موقوف على عمر من هاتين الطريقين من الطريق التي من طريق الأعمش عن طلحة بن نافع عن جابر عن عمر ومن هذا الطريق التي هي طريق أبي عمر الصحيح فيها أنه موقوف على عمر بن الخطاب هذا الحديث الذي ذكره قال وقيل إنه موقوف إلا أنه قيل إنه موقوف من عمر كما سمعتم تفضل قال رحمه الله تعالى وقد جاءت له طريق عفوا عن عمر وأبي بكر الصديق رضي الله عنه عند الدارقطني في الأول من الشهر بلفظ ارجع فأتم وضوءك هو ضعيف من تأثير الوازع بن نافع متروك قال البخاري منكر الحديث قال ابن أبي حاتم باطل الحديث هذا باطل قال صنعاني رحمه الله وقد أخرج أبو داود من طريق خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة قال أحمد بن حنبل لما سئل عن إسناده أن إسناده جيدا قال نعم هو من طريق بقية بن الوليد وقد أنعم وحقق مسند أحمد يقول عن جميع الطرق فأين الحافظ بن حجر يذكر في التصريف الحبير أنه صرح عند أحمد ولم يراه تصريحا عند أحمد في أي موضع إن تلك المواضع ويقول صرح عند الحاكم في المستدرك أيضا وعلى هذا فتنحصر العلة في رواية ماذا خالد بن معدان عن الصحابي وقد علة عله البيهقي بالإرسال يعني بالانقطاع عن الصحابي خالد يرسل ولم أدري هذا الصحابي سمع عنه خالد أم لا وما قاله البيهقي من علاله بالإرسال أقرب إلى الصواب حديث خالد هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الذي يبين لنا سماع خالد عن هذا الصحابي فقال البيهقي بإرساله أقرب وعلى هذا فخلاصة ما مضى عدة ألفاظ. اللفظ الأول الذي صدر به الحافظ بن حجر يعني جعله هو العمدة: ارجع فأحسن وضوءك، عن أنس بن مالك: وقد علمت على أنه من رواية جرير بن حازم عن قتادة عن أنس، وجرير بن حازم أنكرت روايته عن أنس بلفظ أحسن وضوءك وقتادة عن أنس، على أنه قد يغض على الطرف عن أنس قتادة إن سلم من ذلك. الثاني عن عمر بن الخطاب الراجح وقفه بلفظ ارجع ف حديث عمر بن الخطاب الذي فيه لمعه ارجع فاعد وضوءك او اتم وضوءك، جاء عند الدارقطني وعن غيره باتمام الوضوء وهو موقف راجح وقفه. وبلفظ ارجع فاتم وضوءك عن عمر بن الخطاب وابي بكر، كما سمعت به الواجع بالنافع وهو متروك. بقي حديث الإعادة بالوضوء عن خالد بن عباد إعادة الوضوء، وقد علمنا ما فيه من الانقطاع. فشعر الألفاظ الثلاثة التي قدم ذكرها لم يثبت منها شيء، لهذا جزء مما رحمه الله بأن الحديث إسناده ضعيف، تعقبه الحافظ التخصيص وقال فيها الإطلاق نظرا لهذه الطرق، والصحيح هو قول النووي. ولكن مع ذلك يتأيد بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل لعقاب من النار، في الصحيحين عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، عن عائشة وعن ابن النعمان وعن عن عدد من الصحابة عن أبي هريرة. فالحكم على هذا عند جمهور أهل العلم أنه إن ترك لمعة لم يدري يعني موضعها من وضوءه، وكان الوضوء لا يزال غير ناشف يرجع فيحسنه، يحسنه أي يغسل الموضع، وإن كان قد نشف العضو رجع فأعاد الوضوء. هذا هو الصواب في المسألة. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء. كم عندنا الآن ألفاظ؟ أعد وضوءك، أحسن وضوءك، أتم وضوءك، هكذا وكلها لم تكن. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وهو دليل على وجوب استيعاب أعضاء الوضوء بالماء نصا في الرجل وقياسا في غيرها، وقد ثبت حديث: ويل للأعقاب من النار، قاله صلى الله عليه وسلم في جماعة لم همس أعقابهم الماء. وإلى هذا ذهب الجمهور. وروي عن أبي حنيفة أنه قال: إنه يعفى عن نصف العضو أو ربعه أو أقل من الدرهم. روايات حكيت عنه هكذا في كتب المقالات، وأنكرها عنه أصحابه الموجودون في هذه الأعصاب، وقالوا إنه ليس بقول أبي حنيفة ولا أحد من أتباعه. وقد استدل بالحديث أيضا على وجود هذا غريب إن ثبت عنه يعفى عن نصف العضو أو ربع العضو، غريب عنه، لكن هذا دافع عنه لأنه لم يثبت إليه. وقد استدل بالحديث أيضا على وجوب الموالاة، حيث أمره أن يعيد الوضوء ولم يقتصر على أمره أن يغسل ما تركه. هذا فيما إذا نشف العضو عند أهل العلم، أما إذا كان العضو لا يزال رطبا أخضر الماء فيه فيرجع يمسح على الموضع الذي فاته غسله. قيل: ولا دليل فيه، لأنه أراد التشديد عليه في الإنكار والإشارة إلى أن من ترك شيئا فكأنه ترك الكل، ولا يخفى ضعف هذا القول. فالأحسن أن يقال إن قول الراوي أمره أن يعيد الوضوء أي غسل ما تركه، وسماه إعادة باعتبار ظن المتوضئ، فإنه صلى ظنا بأنه قد توضأ وضوءا مجزئا، يعني نصف الموضع الذي فاته عضو الوضوء. قال: وسماه وضوءا في قوله يعيد الوضوء لأنه وضوء لغة. وفي الحديث دليل على أن الجاهل والنافي حكمهما في الترك حكم العامد. لا يعني أنه إن صلى ناسي أن غير وضوء صلاته صحيحة، لا، حكم العامد. لا يقبل الله صلاة من غلو ولا صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحد حتى يتوضا، إنه يعفى عنه في ذلك الإثم. فلو تعمد وصلى بغير وضوء هذا الفعل منه إن كان استهزاء بالدين كفرا، هذا فعل منه يعتبر كفر، يقولون إن صلى بغير وضوء يعني يكون احتكارا دين استهزاء، فإن يعني ماذا فعل ذلك ناسيا يعفى عنه، ربنا تأخذنا إن نسينا وأخطأنا، يرفع عنه الإثم ويبقى بطلان صلاته. شيخ بارك الله فيك، العضو الذي قد نشف يعني بقي فيه لدعاء أو شيء من هذا هو بالعين لابد أن يكون فيه بلل، أو يأخذ البلل من مكان آخر من اللحية كيف يمسحها، أو قد نشف ذلك العضو الآن هو طاهر، الماء المستعمل طاهر سواء من أعضائها من أعضائه، فإذا وجد ماء يستوعب ذلك الموضع له أن يفعل. قال ابن حجر رحمه الله له نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأذكار باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه وذكر محاسنه. قال رحمه الله، قال الله تعالى فلا تزكوا أنفسكم